بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: خير أبح قسم بأو وأبهمي واشكك وإضراب بها أيضا نومي الشرح، أي تستعمل أو للتخيير نحو خذ من مالي درهما أو دينارا فأنا أخيرك بينهما، أو هنا للتخيير خذ من مالي درهما أو دينارا. طبعا هي تعطف وأيضا تفيد التخيير، فنقول دينار معطوف على درهم، معطوف على منصوب منصوب، لكن من حيث المعنى نقول أو تفيد التخيير. وللإباحة نحو جالس الحسنة أو بن سيرين. طبعا مباشرة سيقفز إلى ذهنك سؤال، وهو: ما الفرق بين التخيير والإباحة؟ ما الفرق بينهما؟ قال: والفرق بين الإباحة والتخيير أن الإباحة لا تمنع الجمع، أن الإباحة لا تمنع الجمع. نعم، يعني جالس الحسن وابن سيرين يجوز لك الجمع بينهما، يعني لك أن تجالسهما معا. طيب، لك أن تجالس الحسن وأن تجالس ابن سيرين، لا بأس. أما في التخيير فأنت لست مخيرا، بل يجب عليك، يعني في التخيير أنت مخير، لكنك لا يجوز لك الجمع بينهما، بل تختار واحدا منهما. قال: والتخيير يمنعه. والتخيير يمنعه، يعني كيف؟ يعني أقول لك مثلا: خذ من مالي درهما أو دينارا، لا يجوز لك أخذ الاثنين، لا، تختار واحد فقط، هذا هو التخيير. واضح؟ مثال أوضح من هذا وهو من أمثلة النحويين المشهورة: تزوج هندا أو أختها، هل تستطيع أن تتزوجهما الثنتين؟ لا يجوز، بل تختار واحدة منها. إذن أو ماذا تفيد؟ تفيد التخيير. في مثال تزوج هندا أو أختها تفيد التخيير، لأنه لا يجوز لك الجمع بين الأختين، كما قال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. طيب، فإن قال: طيب، هذا حكم شرعي وهذا حكم لغوي، ما علاقة الشرع باللغة؟ طيب، هذا الموضوع فيه بحث وفيه كلام، تجدونه في حاشية الخضري. طيب يا أخوان، إذن تأتي أو للتخيير وتأتي للإباحة، والفرق بينهما أن الإباحة لا تمنع الجمع. فأقول لك مثلا: جالس الحسن وابن سيرين يجوز لك الجمع في الجلوس بينهما. طيب، كل الخبزة أو اللحمة يجوز لك الجمع بينهما. والتخيير يمنعه، نحو خذ من مال درهما أو دينارا. قال: وللتقسيم تأتي أو للتقسيم نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف. واضح؟ قسمنا الكلمة مستعملين لكلمة أو، وهذا واضح جدا. وللإبهام على السامع، يعني أنا أعرف الحكم لكني أريد أن أخفيه على السامع لحاجة في نفسي، نحو جاء زيد أو عمرو. إذا كنت عالما بالجاء منهما وقصدت الإبهام على السامع، إذن أنا أعلم من الذي جاء، لنفرض مثلا أني أعلم أن الذي جاء زيد، أنا أعلم هذا، لكني لحاجة في نفسي لغرض من الأغراض أريد أن ألبس أو أبهم على السامع، أريد السامع أن يفكر هو، فأقول له: جاء زيد أو عمر. واضح؟ هنا أنا أشككه، أنا لست شاكا، أنا متيقن، أريد تشكيكه. إذن هذا يسمى بالتشكيك، ويسمى أيضا بالإبهام على السامع. قال: ومنه قوله تعالى: وإنا وإياكم على هدى أو في ضلال مبين. الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم هل يشكون في كونهم على هدى؟ حاشا لله، بل الصحابة على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم يجزمون ويقطعون أنهم على هدى، وأن الكفار في ضلال مبين. إذن لماذا قالوا: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين؟ يعني يقولون لهم: أحدنا في هدى وأحدنا في ضلالة، من تتوقعون؟ طيب، هذا من باب التشكيك، يريدون أن يشككوا الكفار في دينهم كي يراجعوا أنفسهم. واضح هذا؟ وهذا أسلوب من الأساليب التي تسلك في باب المناظرة، أن تشكك الخصم في دينه، فإذا شك في دينه بدأ يتساءل ويبحث حتى يصل إلى الحق. ثم قال: وللشك، الشك هو أن تكون أنت الشاك، عكس التشكيك، التشكيك أنت متيقن لكن تشكك غيرك، أما الشك فأنت الذي تشك، نحو جاء زيد أو عمرو، نفس المثال، لكن ما الفرق؟ قال: إذا كنت شاكا في الجاء منهما. واضح هذا؟ طيب، ثم قال: وللإضراب، يعني تأتي أو للإضراب. وما هو الحرف الموضوع للإضراب؟ تقدم معنا في الدرس الأخير أن العرب وضعت للإضراب بل. إذن نقول: أو تأتي للإضراب، أي تأتي أو بمعنى بل، كقوله: ماذا ترى في عيال قد برمت بهم، لم أحصي عدتهم إلا بعدادي كانوا 80 أو زادوا 8 لولا رجاؤك قد قتلت أولادي. كانوا 80 أو زادوا 8 أو هنا بمعنى الإضراب يعني بمعنى بل، فيصبح المعنى كانوا 80 ثم أضرب فقال بل 8، كانوا 80 بل زادوا 8، واضح؟ كانوا 80 بل زادوا 8. البيت لجرير بن عطية يقولهما لهشام بن عبد الملك: ماذا تقول في عيال؟ العيال يعني بهم أولاده ومن يمونهم ويعولهم. العيال في اللغة العربية يطلق على كل من تعوله من زوجة وأولاد، واضح؟ فالزوجة من العيال والأولاد من العيال، وكل من تعوله وتنفق عليه فهو من عيالك، وليس العيال فقط خاص بالأطفال كما هو شائع بيننا. قد برمت بهم يعني ضجرت وتعبت بهم. وفي رواية قد بليت بهم. نعم. ما هو الشاهد؟ قوله كانوا 80 أو زادوا، يعني بل زادوا، كانوا 80 بل زادوا 8، هذا هو الشاهد. نكمل. قال ابن عقيل: وللإضراب كقوله ماذا ترى في عيال قد برمت بهم لم أحصي عدتهم إلا بعدادي كانوا 80 أو زادوا 8 لولا رجاؤك قد قتلت أولادي، أي بل زادوا. حاشية: وأتى الناظم بمعنى الإضراب فيها يذكره بنمي أي نسب، ليشير إلى أنه ليس مجمعا عليه. يعني هل أجمع النحاة على أن أو تأتي بمعنى بل؟ هل هذا محل إجماع؟ لا، هذا رأي الكوفيين وذهب إليه أبو علي الفارسي وابن برهان وابن جني، فإذا هو ليس محل إجماع. ومثلوا له، لكن هذا فيه خلاف بين المفسرين واللغويين، بقوله تعالى: وأرسلناه لمائة ألف أو يزيدون، قالوا أو هنا بمعنى بل، فيصبح المعنى وأرسلناه لمائة ألف بل يزيدون، هذا قول والآية فيها خلاف. ثم قال: وربما عقبت الواو إذا لم يلفظ النطق للفس منفذا. الشرح: تستعمل أو بمعنى الواو، هذا معنى جديد من معاني أو. عرفنا أن أو تأتي للتخير، تأتي للإباحة، تأتي للتشكيك، تأتي للشك، تأتي للإضراب. الآن هذا المعنى الجديد السادس تقريبا، وهو أن تأتي أو بمعنى الواو. متى تأتي أو بمعنى الواو؟ قال: عند أمن اللبس، أي إذا أمن اللبس على السامع، وهذا مذهب الجرمي والأخفش وبعض الكوفيين، كقوله: جاء الخلافة أو كانت له قدرا. هو يريد جاء الخلافة وكانت له قدرا، واضح؟ لأنه يعني لا تعارض بينهما، بل أن القدر هو الذي كتبه الله عز وجل، هو الذي جاء بالخلافة لعمر بن عبد العزيز بن مروان. وهذه من قصيدة مشهورة وجميلة لجرير بن عطية يمدح فيها أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. إذن جاء الخلافة أو كانت له قدرا، كما أتى ربه موسى على قدر، قدر أي موافقة له أو مقدرة. وباقي البيت واضح جدا، والشاهد أيضا فيه واضح، أي وكانت له قدرا. ثم قال: ومثل أو في القصد إما الثانية في نحو إما ذي وإما النائية. الشرح: يعني أن إما دخل الآن في حرف جديد من حروف العطف وهو إما. إما يعني أن إما المسبوقة بمثلها. إيش يعني مسبوقة بمثلها؟ يعني إما إما، عندنا ثنتان إما وإما مسبوقة بمثلها. تفيده ما تفيده أو، أي تأتي لنفس المعاني التي تأتي لها أو. ما هي المعاني التي جاءت لها أو؟ من التخيير نحو: خذ من مالي إما درهما وإما دينارا، هكذا هي تأتي متكررة. طيب، فنقول هنا إما ماذا تفيد؟ طبعا هي من حروف العطف، ماذا تفيد؟ تفيد التخيير. ما معنى التخيير؟ يعني تختار واحدا فقط، لا يجوز لك الجمع. والإباحة يعني يباح لك الجمع بينهما، نحو: جالس إما الحسن وإما ابن سيرين، يجوز الجمع؟ نعم. أدرس الفقه، أدرس إما الفقه وإما النحو، طيب أريد أن أجمع بينهما، لا بأس، واضح؟ والتقسيم نحو: الكلمة اسم وإما فعل وإما حرف. والإبهام والشك، الإبهام الذي هو التشكيك، والشك أنت الذي تشك، نحو: جاء إما زيد وإما عمرو. إذا كنت أنت متيقن وتريد تشكيك غيرك فهذا إبهام، وإذا كنت شاكا فهذا شك. ثم قال: وليست إما هذه عاطفة خلافا لبعضهم، وذلك لدخول الواو عليها. يقصد إما الثانية، طيب يقصد إما الثانية، أما إما الأولى فهي حرف عطف كما قلت لكم، أما إما الثانية فما حكمها؟ هل هي حرف عطف أم لا؟ قال لك ابن عقيل إما الثانية ليست حرف عطف. طيب ما دليلك يا ابن عقيل؟ قال لأنه يوجد قبلها واو، وعندهم قاعدة تقول حرف العطف لا يدخل على حرف العطف، إذن إما هذه ليست حرف عطف، واضح؟ وليست إما هذه عاطفة خلافا لبعضهم، وذلك لدخول الواو عليها، وحرف العطف لا يدخل على حرف العطف، واضح؟ طيب حاشية، ها هنا ثلاثة أمور نريد نرى أن ننبهك إليها. طيب المسألة الأولى هو الإشارة إلى الخلاف، هذا ذكره ابن عقيل. الأمر الثاني أن المعاني المشهورة التي تأتي لها إما هي التي ذكر الشارح، وهي ما عدا الإضراب والجمع المطلق. طيب الأمر الثالث أن إما الثانية قد تحذف لذكر ما يغني عنها، يعني نحن قلنا لكم الأصل أنك تكرر إما، صح؟ فتقول جالس الحسنة، جالس إما الحسنة وإما ابن سيرين، صح؟ طيب هل أحيانا العرب تحذف إما الثانية؟ نعم، قد تحذف لذكر ما يغني عنها، نحو قولك إما أن تتكلم بخير وإلا فاسكت. أين إما الثانية؟ حذفت. لماذا؟ لوجود ما يغني عنها، لوجود ما يغني عنها، لأن أصل المعنى إما أن تتكلم بخير وإما أن تسكت، لكننا حذفناها واستغنينا عنها بقولنا وإلا. ونحو قول الشاعر فإما أن تكون، هذه من الأبيات المشجية الرائعة جدا في الأدب، فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. وهي من نفس القصيدة أظن التي يقول فيها وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. نعم، إلى آخر الأبيات، وهي قصيدة رائعة جدا. طيب الشاهد ما هو؟ فإما أن تكون أخي بصدقين، هذه إما الأولى. طيب أين إما الثانية؟ حذفها، غير موجودة، لأن الأصل الكلام أن يقول فإما أن تكون أخي بصدقين وإما أن تطرحني، هذا الأصل، لكنه حذف إما الثانية واستغنى عنها. حاشية، قال السيوطي في البهجة وأكثر النحويين على أن إما يعني الثانية هذه عاطفة، إذن الجمهور على أنها عاطفة، وابن عقيل يقول لا ليست عاطفة، مثلا فيها خلاف. وخالف ابن كيسان وابو علي وتبعهم المصنف تخلصا من دخول عاطف على عاطف، إذن الجمهور أنها عاطفة. طيب وذهب بعض النحاة منهم ابن كيسان وابو علي وتبعهم ابن عقيل هنا على أنها ليست عاطفة، وصحح عدم كونها عاطفة الأشموني في شرحه، وكذا المرادي، ونقل هذا الرأي عن يونس أيضا. ثم قال ابن مالك وأولي لكن نفيا أو نهيا ولا نداء أو أمرا، نداء أو هكذا، نداء أو، نداء أو أمرا أو إثباتا تلا. الشرح أي إنما يعطف بلكن بعد النفي، يعني لا تأتي لكن بعد إثبات، لابد أن تسبق بنفي، نحو ما ضربت زيدا لكن عمرا، واضح؟ عمر معطوف على زيد، فمعطوف على المنصوب منصوب، وتلاحظ أن لكن سبقت بنفي وهما، يعني لا يجوز أن تقول اضرب زيدا لكن عمرا، ليش؟ لأن ليس هناك نفي، لابد أن يأتي قبله نفي. أو نهي، قال وبعد النهي نحو لا تضرب زيدا لكن عمرا، واضح هذا؟ هنا عندنا لا الناهية وجاء بعدها لكن وعطفت عمرا على زيد. ثم قال ويعطف بلا، إذن فرغنا من لكن، انتقلنا الآن إلى لا. هل تأتي لا عاطفة؟ نعم، وهذا مما يغفل عنه كثير من الطلبة. نحن نعرف أن لا تأتي ناهية، تأتي نافية، طيب تأتي زائدة، لكن هل تأتي عاطفة؟ نعم. متى؟ قال ويعطف بلا بعد النداء، نحو يا زيد لا عمر، طيب يا زيد لا عمر، إذن عمر معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وتلاحظ أنها جاءت بعد النداء. وتأتي أيضا بعد الأمر، قال والأمر نحو اضرب زيدا لا عمرا، وبعد الإثبات نحو جاء زيد لا عمر، واضح؟ إذن كم موضع؟ تأتي بعد النداء، تأتي بعد الأمر، تأتي بعد الإثبات. ولا يعطف بلا بعد النفي، نحو لا يجوز أن تقول ما جاء زيد لا عمر، واضح أن الأسلوب ركيك، جمعت بين النفي بما وبين لا، هذا لا يجوز. ولا يعطف بلكن في الإثبات، هذا تقدم قبل قليل، نحو جاء زيد لكن عمر، هذا خطأ. لماذا؟ لأنه لم تسبق لكن هنا لا بنهي ولا بنفي. ثم قال وبل كلاكن بعد مصحوبيها كلم أكن في مربع بلتيها وانقل بها للثاني حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجلي. الشرح: يعطف ببل في النفي والنهي فتكون مثل من؟ فتكون كلاكن، في أنها تقرر حكم ما قبلها وتثبت نقيضه لما بعدها، نحو ما قام زيد، هذا إيش؟ نفي للقيام عن زيد. ثم أقول بل عمرو، هذا إثبات للقيام في حق زيد. واضح؟ تقرر حكم ما قبلها وتثبت نقيضه لما بعدها. طيب ما قام زيد بل عمرو، ولا تضرب زيدا، نهي عن ضرب زيد، بل عمرا أي بل اضرب عمرا، فأثبتنا له نقيض الحكم. فقررت النفي والنهي السابقين، النفي الموجود في الجملة الأولى ثابت والنهي الموجود في الجملة الأولى أيضا ثابت، وأثبتت القيام لعمر في المثال الأول والأمر بضربه في المثال الثاني. ويعطف بها في الخبر المثبت والأمر، يعطف بها يعني ببل متى؟ في الخبر المثبت، يعني قد تأتي بل في أسلوب الإثبات، والأمر يعني ليس يعني عكس النهي، فتفيد الإضراب عن الأول وتنقل الحكم إلى الثاني حتى يصير الأول كأنه مسكوت عنه، نحو قام زيد، أنت الآن أخبرتنا بقيام زيد ثم أردت أن تضرب عن هذا. ما معنى أن تضرب عن هذا؟ يعني الإضراب عن الأول هو أن تنقل الحكم إلى الثاني ويصير الأول كالمسكوت عنه. فمثلا قام زيد، أنت الآن أثبت القيام له، ثم قلت بل عمر، الآن نقلت حكم القيام إلى عمر، فنحن الآن علمنا أن عمرا قد قام. طيب ماذا عن زيد؟ صار كأنه مسكوت عنه، كأنك لم تذكره، أضربت عنه، ضربت عنه صفحا. واضح؟ قام زيد بل عمر، إذن هذا إثبات، نقلنا حكم القيام من الأول إلى الثاني وصار الأول مسكوت عنه. واضرب زيدا، ثم قلنا بل عمرا، نقلنا حكم الأمر بالضبط، انتقل الآن إلى عمر وصار زيد في حكم المسكوت عنه. هذا هو الإضراب. ثم قال وإن على ضمير رفع متصل، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. الشرح: قال ابن عقيل رحمه الله تعالى إذا عطفت على ضمير الرفع المتصل وجب أن تفصل بينه وبين ما عطفت عليه بشيء. هذه مسألة تكررت معنا. ويقع الفصل كثيرا بالضمير المنفصل، يعني تقحم بينهما ضمير منفصل ثم تعطف. هذا تقدم الشباب ما يشبهه، نحو قوله تعالى لقد كنتم، الآن نريد أن نعطف على التاء في كنتم الذي هو الفاعل، نريد أن نعطف عليه، فأنا لا أستطيع أن أقول لقد كنتم وآباءكم فأقول آباءكم معطوف على التاء والمعطوف على المرفوع مرفوع، لا يجوز هذا. لماذا؟ لأن التاء ضمير متصل مرفوع، فيجب أن تأتي بين العاطف والمعطوف بضمير منفصل وهو قوله أنتم ثم تعطف، فتقول لقد كنتم أنتم وآباءكم، فآباءكم معطوف على التاء وأنتم هذا ضمير منفصل جئنا به حتى يتسنى لنا العطف. هكذا هي طريقة العرب. فقوله وآباءكم معطوف على الضمير في كنتم وقد فصل بأنتم، وورد أيضا الفصل بغير الضمير مثل ماذا؟ قال وإليه أشار بقوله أو فاصل ما، وذلك كالمفعول به نحو أكرمتك، الآن أنا أريد أن أعطف على التاء في أكرمت، فجئت بزيد أريد أن أعطف زيد على التاء، فلابد أن أفصل بينهما، فصلت بماذا؟ فصلت بالكاف، والكاف ما إعرابها؟ مفعول به، إذن لابد من وجود فاصل ما. في المثال الأول كان الفاصل إيش؟ ضمير منفصل وهو أنتم، الآن الفاصل عبارة عن إيش؟ مفعول به وهو الكاف. قال أكرمتك وزيد، ومنه قوله تعالى جنة عدن يدخلونها ومن صلح، جنة عدن يدخلونها ومن صلح، أنا أريد أن أعطف على الواو في يدخلونها التي هي الفاعل، فجئت بمن، من هذا الذي هو اسم مفعول يعني والذي صلح. طيب فمن معطوف على الواو ولا بد من وجود فاصل بينهما، ما هو الفاصل بين الواو وبين من المفعول به؟ وهو قوله يدخلونها، الهاء في يدخلونها هذا مفعول به. إذن فصلنا بين المعطوف والمعطوف عليه بالمفعول به كما فعلنا في أكرمتك وزيد. إذن زيد معطوف على التاء والمعطوف على المرفوع مرفوع، ومن من هنا معطوف على الواو والمعطوف على المرفوع مرفوع، لأن من هنا اسم موصول في محل رفع لأنه معطوف على الواو. قال فمن معطوف على الواو في يدخلونها، وصح ذلك أي كيف جاز هذا؟ قال للفصل بالمفعول به، إذن يكفي أن أفصل بالمفعول به، نعم يكفي، وهو الهاء من يدخلونها. طيب الفاصل الثالث، ومثله الفصل بلا النافية، هذا الفاصل الثالث. الفاصل الأول ضمير منفصل أنتم، الفاصل الثاني مفعول به، الفاصل الثالث لا النافية كقوله تعالى ما أشركنا ولا آباؤنا. طيب فآباؤنا معطوف على نا، والمعطوف على مرفوع مرفوع، ويوجد فاصل بينهما وهو لا النافية، يكفي نعم يكفي. فآباؤنا معطوف على نا، وجاز ذلك للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بلا. ثم قال والضمير المرفوع المستتر في ذلك كالمتصل، يعني إذا أردت أن أعطف على ضمير، يعني في المواضع الثلاثة التي تقدمت كنا نعطف على ضمير إيش، متصل ولا منفصل؟ متصل. كنتم التاء متصل، يدخلونها الواو متصل، ما أشركنا نا متصل. طيب ماذا لو كان الضمير منفصلا وأردت أن أعطف عليه؟ مثل ماذا؟ اضرب وزيد. فالآن أنا أريد أن أعطف زيد على الضمير المنفصل الموجود في اضرب الذي هو تقديره أنت، ما الحكم؟ قال لك نفس الحكم لا يتغير. كيف يعني؟ يعني يجب أن تفصل بينهما، تفصل بينهما بضمير منفصل ثم تعطف. قال والضمير المرفوع المستتر في ذلك كالمتصل، نحو اضرب أنت وزيد، اضرب أنت وزيد. زيد هذا معطوف على الضمير المستتر في اضرب، تقديره أنت، غير موجود، ليس مرئيا. طيب غير موجود، هو مقدر أو مستتر بالأدق، مستتر. طيب وقد تكلمنا عن هذه المسألة، يعني أنا لما نقول تقديره كذا هذا فقط من باب التقريب على المتعلمين، وإلا هو في الحقيقة لا صورة له. المهم أنا أريد أن أعطف زيد على فاعل اضرب، فجئت بفاصل بينهما وهو أنت، إذا نقول زيد معطوف على الضمير المنفصل المستتر الذي قد تقديره أنت، وأقحمت بينهما أنت لأجل أن إذا ما هو لأجل أن يصح العطف. إذا ما الفاصل هنا؟ الفاصل هو ضمير منفصل، وعطفت زيد على فاعل اضرب الذي هو تقديره أنت، يعني كأن تقدير الكلام هكذا، اضرب أنت، أنت زيد، أنت الأولى هذا الفاعل، وأنت الثانية هذا الضمير المنفصل الذي جئنا به كي تصح عملية العطف، وزيد معطوف على أنت الفاعل. ومنه قوله تعالى اسكن أنت وزوجك، لاحظ ما قال اسكن وزوجك، لا يستقيم، اسكن وزوجك لا يستقيم، بل يجب أن تأتي بضمير منفصل وهو قوله أنت، ثم بعد ذلك تعطف زوجك على الفاعل المستتر في اسكن، فكأنه قال اسكن أنت، أنت وزوجك، أنت الأولى فاعل، أنت الثانية هذا الضمير منفصل الذي جئنا به ليصح العطف، وزوجك معطوف على الفاعل، واضح، والمعطوف على المرفوع مرفوع. فزوجك معطوف على الضمير المستتر في اسكن، وصح ذلك للفصل بالضمير المنفصل وهو أنت. إذن هل يصح أن أقول اسكن وزوجك؟ لا. اضرب وزيد؟ لا. ثم قال وأشار بقوله وبلا فصل يرد إلى أنه قد ورد في النظم كثيرا العطف على الضمير المذكور بلا فصل. بلا فصل هذا مخالف للأصل ولا موافق؟ هذا مخالف للأصل، وسنعرف ما موقفنا منه، سنعرف أنه ضعيف، هذا الأسلوب ضعيف، كقوله قلت إذ أقبلت وزهر تهادى كان يعاجل فلا تعسفن رملا. قلت إذ أقبلت وزهر، أقبلت وزهر، اضرب وزيد، أسكن وزوجك، أقبلت وزهر، صح ولا لا؟ نفس الشيء. قلنا هذا قبل قليل، قلنا لا يجوز، لكن هنا عمر بن أبي ربيعة المخزومي الشاعر العربي المعروف القرشي قد فعل هذا، فنقول زهر هنا زهر معطوف على الفاعل وهو ضمير مستتر تقديره أقبلت هي. وهل فصل بين الفاعل بين العاطف المعطوف بشيء؟ لم يفصل بينهما بشيء. هذا ماذا نفعل به؟ هذا أخل بالقاعدة. قال العلماء هذا ضعيف عند جمهرة العلماء، وقد نص سيبويه على قلته. طيب قبل أن نذكر شاهدا آخر نأتي على ألفاظ هذا البيت. قلت إذ أقبلت وزهر، زهر جمع زهراء، وهي المرأة الحسناء البيضاء، وتقول زهر الرجل أو زهر الرجل من باب فرحة، إذا أشرق وجهه وبيض. تهادى أصله تتهادى يعني تتمايل. نعاج جمع نعجة، والمربي هنا بقر الوحش. الفلا هي الصحراء. تعسفنا أخذنا على غير الطريق وملنا عن الجادة. إذن ماذا فعل عمر بن أبي ربيع المخزومي؟ قال أقبلت وزهر. وما الواجب أن يقول؟ كان الواجب أن يقول أقبلت هي وزهر، لابد أن يأتي بضمير مفصل ثم بعد ذلك يعطف على المعطوف عليه. ورج الأخيطل من سفاهة رأيه ما لم يكن وأب له، وأب له لينال. نعم، ورج الأخيطل من سفاهة رأيه ما لم يكن وأب له لينال. هذا أيضا فيه نفس المشكلة التي في بيت عمر. طيب، قال ابن عقيل قلت إذ أقبلت وزهر تهادى كنعاج الفلا تعسفنا رملا. فقوله وزهر معطوف على الضمير المستتر في أقبلت، ومع ذلك إيش؟ لم يفصل بينهما. وقد ورد ذلك في النثر قليلا، حكى سيبويه رحمه الله تعالى مررت برجل سواء والعدم برفع العدم بالعطف على الضمير المستتر في سواء، يعني سواء هو. طيب، فسواء فيه ضمير مستتر تقديره هو، فهذا المتكلم ماذا فعل؟ عطف العدم على الضمير المستتر في سواء الذي هو تقديره هو دون أن يفصل بينهما. سواء والعدم، مفروض يقول سواء هو والعدم، مثل أسكن أنت وزوجك، واضح؟ لكن هذا ماذا نقول عنه؟ نقول هذا ضعيف عند جمهرة النحويين، برفع العدم بالعطف على الضمير المستتر في سواء. طبعا أنا أعرف أنكم تستشكلون كيف سواء فيها ضمير، من أي ناحية؟ كيف سواء يكون فيها ضمير مستتر تقديره هو؟ نقول لأن سواء في تأويل مستوى، ومستوى اسم إيش؟ اسم فاعل، من استوى يستوي فهو مستوى، ومستوى اسم فاعل، واسم الفاعل يتحمل الضمير بلا إشكال. واضح إخوان؟ بلا إشكال. طيب، أيضا ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام كنت وأبو بكر وعمر. كنت وأبو بكر ماذا فعل؟ عطف الاسم الظاهر أبو بكر، عطفه على الضمير المتصل وهو التاء كنت، مع أنه لم يفصل بينهما، وهذا مخالف للقياس. ولو جاء به موافقا للقياس لقال ماذا؟ كنت أنا وأبو بكر. واضح؟ هذا ما حكمه؟ هذا لغة لكنها قليلة، كما قال لك قبل قليل نص سيبويه أو يعني ورد ذلك في النثر قليلا. ثم قال وعلم من كلام المصنف أن العطف على الضمير المرفوع المنفصل لا يحتاج إلى فصل، نحو زيد ما قام إلا هو وعمر. نعم، هنا أردنا أن العطف على الضمير المرفوع المنفصل الذي هو إيش؟ هو، فعطفنا عمر على هو، هل نحتاج أن نفصل بينهما؟ ما يحتاج، خلاص. طيب، وكذلك الضمير المنصوب المتصل والمنفصل. المنصوب الكلام فيه مختلف تماما، المنصوب لا يحتاج إلى فاصل مطلقا، سواء كان الضمير ضمير نصب متصل أو ضمير نصب منفصل لا يحتاج. وكذلك الضمير المنصوب المتصل والمنفصل، نحو زيد ضربته عمرا، عطفت عمرا على الهاء في ضربته احتجت إلى فاصل؟ لا. لماذا؟ لأنه في محل نصب. وما أكرمت إلا إياك وعمرا، عمرا معطوف على إياك، احتاج إلى فصل؟ لا يحتاج إلى فصل. لماذا؟ لأنه في محل نصب. إذن الضمير المنصوب سواء كان متصلا كالمثال الأول أو منفصلا كالمثال الثاني لا يحتاج إلى فاصل. إذن لك أن تعطف الاسم الظاهر على الضمير بلا إشكال. ننتقل الآن، فرغنا من الضمير المرفوع وفرغنا من الضمير المنصوب، ننتقل الآن إلى الضمير المجرور. والضمير المجرور طبعا لا يكون إلا متصلا، ليس عندنا في اللغة العربية ضمير جر منفصل كما نبهنا عليه سابقا. وأما الضمير المجرور فلا يعطف عليه إلا بإعادة الجار له، نحو مررت بك. أنا الآن أريد أن أعطف على الضمير المتصل الذي هو كاف في محل جر، أريد أن أعطف عليه، هل يجوز أن أقول مررت بك وزيد؟ قال لك لا يجوز عند الجمهور، يجب عليك أن تعيد الجار فتقول مررت بك وبزيد. فماذا فعلت؟ أعدت الجار مرة أخرى مع مجروره. ولا يجوز مررت بك وزيد ثم تقول إيش؟ زيد معطوف على الكاف والمعطوف على المجرور مجرور، فتكون قد عطفت الاسم الظاهر على الضمير الجر المتصل، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. لماذا؟ هذا لأنه يجب عليك أن تعيد الجار وأنت هنا لم تعيده. هذا مذهب الجمهور، وأجاز ذلك الكوفيون واختاره المصنف يعني هنا في الألفية، ووافقهم يونس والأخفش، وزاد المرادي أن الشلوبين اختاره وأشار إليه بقوله وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، وليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا. الشرح، أي جعل جمهرة النحاة إعادة الخافض إذا عطف على ضمير الخفض ماذا جعلوه؟ لازما. لازما هذا مفعول ثاني لجعل، جعل فعل جمهور فاعل إعادة مفعول الأول، لازما مفعول ثاني لأن جعل من أخوات ظنه. إذن ماذا جعل النحاة؟ جعلوا إعادة الخافض واجبا. طيب، ولا أقول به، من هذا الذي يقول لا أقول به؟ ابن مالك، هو الآن ابن عقيل يفسر كلام ابن مالك. لماذا لا تقول به يا ابن مالك رحمة الله عليك؟ لماذا لا تقول به؟ قال لورود السماع نثرا ونظما. يقول ماذا تريدون أكثر من هذا؟ ورد السماع العربي نثرا ونظما، أنهم ارتكبوا هذا بالعطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض. فمن النثر قراءة حمزة وهي قراءة متواترة، وإن حاول بعض النحاة أن يطعنوا فيها هي قراءة متواترة، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الأرحام اسم ظاهر معطوف على الضمير المجرور وهو قوله به دون أن يفصل بينهما، وهذا مخالف لقاعدة الجمهور وحجة لابن مالك ومن معه. بجر الأرحام عطفا على الهاء المجرورة بالباء، وانظر تفاصيل هذه القراءة في كتاب النشر في القراءة العاشر المجلد الثاني. ومن النظم ما أنشده سيبويه رحمه الله تعالى فاليوم قربت تهجون وتشتمنا فذهب فما بك والأيام، بك والأيام من عجبي، بك والأيام بجر الأيام عطفا على الكاف المجرورة بالباء. إذن أيام معطوفة على الكاف والمعطوف على المجرور مجرور، ولم يعد الشاعر الجار، ولو جاء به على لغة الجمهور لقال ماذا؟ لقال فاذهب فما بك وبالأيام. وفي القراءة في الآية الأولى لو جاءت على قاعدة الجمهور لقيل واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام. فاليوم قربت، قائل البيت مجهول، فاليوم قربت يعني أخذت وشرعت تهجونا يعني تسبنا، المعنى قد شرعت اليوم، قد شرعت اليوم في شتمنا. فاليوم قربت، قربت أنا كأني قرأتها وقربت، قربت قد شرعت اليوم في شتمنا والنيل منا، إن كنت قد فعلت ذلك فاذهب فليس ذلك غريبا منك لأنك أهله، وليس عجيبا من هذا الزمان الذي فسد كل من فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال، قال ابن مالك والفاء قد تحذف، والفاء قد تحذف مع ما عطفت، والواو إذ لا لبس وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم التقي. نعم. الشرح، قد تحذف الفاء مع معطوفها. دائما يعني بن مالك في نهاية الباب يذكر أحكام الحذف، فيبدأ هو بالذكر ثم يذكر أحكام الحذف، والحذف عكس الذكر. فهو يقول لك الآن هل تحذف حروف العطف؟ يقول لك نعم تحذف الفاء مع معطوفها، متى؟ للدلالة، أي إذا دل عليه الكلام. ومنه قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هناك تأويل وتقدير، فهناك فاء محذوفة مع ما دخلت عليه، وتأويل الكلام أي فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى. لأن لاحظوا الآية ماذا تقول، أو فمن كان منكم مريضا أو على سفر، من تلبس بالسفر أو بالمرض فماذا عليه؟ فعدة من أيام أخرى، يعني فعليه القضاء. هذه الآية ظاهرها مشكل، لماذا؟ لأن ظاهرها يقول مجرد حصول المرض يجب عليك القضاء. طيب حتى ولو لم أفطر؟ هذا ظاهر الآية ترى، وقد أخذ بهذا الظاهر الظاهرية، قالوا من مريض يلزمه القضاء حتى لو لم يفطر. لأن الآية تقول انظروا فمن كان منكم مريضا أو على سفر، طيب ما حكمه؟ قال فعدة من أيام أخر، أي عليه أن يقضي هذا في أيام أخرى. طيب هل ذكرت الآية أنه أفطر؟ لم يذكر. فلذلك قال جمهور الفقهاء، قالوا لا يجب على المريض ولا على المسافر أن يقضي إلا إذا أفطر. طبعا هذا أمر بدهي يعني، لكن ظاهرية خالفوا في هذا، وقالوا إن الله عز وجل حذف الفطر لأنه معلوم، واضح؟ لذلك قالوا تأويل الكلام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من، قالوا تأويله فمن كان منكم مريضا أو على سفر أي فأفطر، فأفطر فحذف الفاء مع مدخولها، حذف الفاء مع ما دخلت عليه وهو كلمة أفطر، واضح؟ فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى. إذن عند جمهور الفقهاء من مرض أو سافر هل يجب عليه القضاء؟ لا يجب عليه القضاء إلا إذا أفطر. فنقول مرض ثم أفطر فعليه القضاء، سافر ثم أفطر عليه القضاء. عند الظاهرية يقولون مجرد حصول المرض لك هذا يكفي، خلاص عليك القضاء. طيب ما أفطرت يا جماعة حتى ولو، واضح؟ سافر، إذا سافر ولم يفطر عند الظاهرية عليه القضاء. طيب يا جماعة أنا ما أفطرت حتى ولو، لأن الآية تقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب المهم عند الجمهور التأويل هكذا، أي فأفطر فعليه عدة من أيام أخر، ماذا فعل؟ فحذف أفطر الذي هو مدخول الفاء والفاء الداخلة عليه. إذن عرفنا أن الفاء تحذف. طيب هل تحذف غير الفاء؟ نعم، وكذلك الواو، يعني الواو أيضا تحذف. ومنه قولهم راكب الناقة طليحان، راكب الناقة طليحان. راكب الناقة كم شخص؟ واحد، وطليحان مثنى. إذن هناك إشكال لابد من تأويل، لأن راكب الناقة مفرد وطليحان مثنى لا يستقيم، فإذن لابد من تأويل، لابد من وجود حذف. قالوا تقدير الكلام أي راكب الناقة والناقة طليحان. فماذا فعلنا؟ حذفنا الواو مع مدخولها، حذفنا الواو وحذفنا كلمة الناقة. إذن تحذف الواو ولا لا؟ نعم تحذف الواو مع ما دخلت عليه. ما معنى طليحان؟ طليحان يعني ضعيفان مهزولان، وتثنية هذا الخبر دليل على المحذوف. ثم قال ابن عقيل وانفردت الواو من بين حروف العطف بأنها تعطف عاملا محذوفا بقي معموله، تعطف عاملا محذوفا، العامل محذوف لكن معموله موجود. من تفعل هذا؟ الواو فقط من دون سائر حروف العطف. ومنه قوله إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون. هذا البيت سبق ذكره، لكن ها نحن قد يعني عدناه مرة أخرى. وزججنا الحواجب والعيون. هل الحواجب تزجج؟ نعم. هل العيون تزجج؟ لا، العيون لا تزجج، فلذلك لا نستطيع أن نقول إن العيون معطوف على الحواجب. إذن ما الذي حصل هنا؟ قال ابن عقيل: فالعيون مفعول بفعل محذوف والتقدير وكحلنا العيون. إذا ماذا حصل يا أخوان؟ بقيت الواو وحذف الفعل وهو العامل، وبقي المفعول به وهو المعمول وهو العين أو العيون. واضح؟ مرة أخرى: وذججنا الحواجب والعيون. لا يمكن أن نقول إن العيون معطوف على الحواجب، لأن العيون لا تزجج، الذي يزجج هو الحواجب، التزجيج هو التدقيق والإطالة يعني يشبه هذا الشيء الذي يزين به الحاجب. طيب، سنقرأ يعني شرحه بالتفصيل في الشرح تحت. المهم، فما الذي حصل؟ نقول هناك تقدير، تقدير هو كحلنا العيون. فماذا فعل الشاعر؟ ذكر الواو وحذف العامل وهو الفعل وهو قوله كحلنا، وأبقى المعمول وهو المفعول به وهو قوله العيون. والفعل المحذوف الذي هو كحلنا معطوف على زججنا، فكأنه قال: وزججنا الحواجب وكحلنا العيون. إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون. البيت للراعي النميري واسمه عبيد بن حسين. الغانية جمع غانية. لماذا سميت المرأة الغانية؟ المرأة الجميلة يقال لها غانية. لماذا يقال لها هذا؟ فيه أقوال. قيل سميت بذلك لاستغنائها بجمالها عن الحلي ونحوه، يعني هي جمالها ذاتي طبيعي في نفسها، لا تحتاج أن تضيف إضافات، لا تحتاج أن تضع الحلي حتى تصبح جميلة، لا، هي غانية مستغنية عن هذا. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني: وقيل لاستغنائها ببيت أبيها عن أن تزف إلى الأزواج، مستغنية ببيت أبيها، لا تحتاج إلى أن تزف إلى الأزواج. إذا ما الغانيات برزنا، يعني ظهرنا يوما، وزججنا الحواجب، دققناها وأطلناها ورققناها بأخذ الشعر من أطرافها حتى تصير مقوسة حسنة. واضح؟ قريب من مفهوم النص. طيب، الشاهد فيه قد وضحته لكم: وزججنا الحواجب والعيون. ومثل هذا البيت: علفتها تبنا وماء باردا. قلنا من ضمن التخريجات التي قيلت: علفتها تبنا، ما في إشكال، لكن وماء، هل الماء يعلف؟ الماء لا يعلف، كما أن العيون لا تزجج، لو زججت العيون لا عميت، طيب، تلفت. إذن الماء لا يعلف. فإذن علفتها ماء، علفتها تبنا مستقيم، وماء، إذا عطفت ماء على التبن أكرمكم الله يصبح المعنى: علفتها تبنا وعلفتها ماء، والماء لا يعلف. إذا ما الحل؟ قال: هناك فعل محذوف مثل ما قلنا هنا، تقديره: علفتها ماء، علفتها تبنا وسقيتها ماء، وسقيتها ماء. هذه إحدى التخريجات المذكورة في هذين البيتين. قال ابن عقيل: إذا ما الغانيات برزنا يوما وسجدنا الحواجب والعيون. فالعيون مفعول بفعل محذوف والتقدير وكحنا العيون. والفعل المحذوف معطوف على زججنا. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى. طيب، هنا فقط فوائد، معلش قبل أن نقرأ الحاشية رقم 3. قال الأشموني: لا، قبلها الحاشية رقم 2. ذكر المصنف رحمه الله أن الواو والفاء قد يحذفان، صح، مع معطوفهما، وذكرنا الأمثلة، ولم يذكر أم مع أنها تشاركهما في ذلك. ومنه قول أبي ذؤيب: دعاني إليها القلب إني لأمره سميع، فما أدري أرشد طلابها. التقدير: أرشد طلابها أم غي. فإذا ماذا فعل الشاعر؟ حذف أم مع مدخولها. طيب، ثم قال الأشموني: قد يحذف العاطف وحده، ومنه قوله: كيف أصبحت كيف أمسيت. التقدير: كيف أصبحت وكيف أمسيت. حذف ماذا؟ حذف العاطف فقط ولم يحذف مدخول العاطف، وهذا قد يحصل. كيف أصبحت كيف أمسيت مما يغرس الود في فؤاد الكريم. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره. واضح؟ حذف إيش؟ حذف الواو. تصدق رجل من دينار ومن درهمه ومن بره ومن هكذا التقدير. حكى أبو عثمان عن أبي زيد أنه سمع أكلت خبزا لحما تمرا. هذا يشبه أسلوب أسلوب العطف في اللغة الإنجليزية، يذكرونها هكذا، يسردون المعطوفات، يسردون المعدودات دون حرف العطف، يعني هكذا سردا. طيب المهم أكلت خبزا لحما تمرا، أراد خبزا ولحما وتمرا، ولا يكون ذلك إلا في الواو أو، والحديث الذي أوردناه قد أخرجه مسلم. قال الإمام ابن مالك وحذف متبوع بدا هنا استبح، وعطفك الفعل على الفعل يصح. الشرح قد يحذف المعطوف عليه للدلالة عليه، وجعل منه قوله تعالى أفلم تكن آياتي تتلى عليكم. قال الزمخشري التقدير ألم تأتكم آياتي فلم تكن تتلى عليكم، فحذف المعطوف عليه وهو قوله ألم تأتكم. إذن يريد ابن مالك في هذا البيت أن يبين أن المعطوف عليه قد يحذف. خلاص في المبحث السابق ماذا حذفنا؟ حذفنا المعطوف، الآن نحذف المعطوف عليه. طيب وأشار بقوله وعطفك الفعل إلى آخره، إلى أن العطف ليس مختصا بالأسماء بل يكون فيها وفي الأفعال، مثال نحو يقوم زيد ويقعد، فيقعد معطوف على يقوم والمعطوف المرفوع مرفوع. إذن هل باب العطف خاص بالأسماء؟ لا، يدخل في الأفعال. وجاء زيد وركب واضرب زيدا وقم، كلها أفعال معطوفة على بعضها البعض. ولذلك لما قال ابن مالك في أول باب التوابع يتبع في الإعراب الأسماء الأول، هناك نبهنا أن ليس دائما التابع يكون اسما بل قد يكون فعلا. وعطف على اسم شبه فعل فعلا، وعكسا استعمل تجده سهلا. الشرح يجوز أن يعطف الفعل على الاسم المشبه للفعل. إذن إخوان عطف اسم على اسم لا إشكال، عطف فعل على فعل لا إشكال. طيب عطف فعل على اسم، قال لك هنا يجوز أن تعطف فعل على اسم لكن ليس كل اسم، وإنما الاسم الذي يشبه الفعل. ما هو الاسم الذي يشبه الفعل؟ قال يجوز أن يعطف الفعل على الاسم المشبه للفعل. ما هو؟ كاسم الفاعل ونحوه، يعني اسم المفعول والصفة المشبهة ونحو ذلك. ويجوز أيضا عكس هذا، ما عكس هذا؟ وهو أن يعطف على الفعل الواقع موقع الاسم اسم، أن يعطف على الفعل الواقع موقع الاسم اسم. سنرى الأمثلة. فمن الأول قوله تعالى فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. ماذا حصل؟ عطف الفعل وهو قوله أثرن على الاسم وهو قوله المغيرات. وما الذي سوغ هذا؟ الذي سوغ هذا أن المغيرات يشبه الفعل. لماذا يشبه الفعل؟ لأنه اسم فاعل، أغار يغير فهو مغير، وأغارت تغير فهي مغيرة، ثم نجمع فنقول مغيرات. واضح؟ إذن عطفنا الفعل على الاسم. ما المسوغ لهذا؟ لأن الاسم هنا في الآية يشبه الفعل، فكأنه قال تغير، التي تغير. المغيرات هي الخيل التي أغرنا صبحا على العدو، أثرنا به أي بذلك الوقت أو بمكان الإغارة، نقعا أي غبارا. طيب قال وجعل منه قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله، هذا جعل منه. أقرضوا معطوف على المصدقين، وأقرضوا فعل والمصدقين اسم، كيف جاز هذا؟ نقول لأن المصدقين يشبه الفعل لأنه اسم فاعل. ومن الثاني قوله فألفيته يوما يبير عدوه، ومجر عطاء يستحق المعابر. البيت من الشواهد المجهولة، وهو من قصيدة للنابغة الذبياني. البيت من الشواهد التي لم يسبها أحد من شراح الشواهد، وهو من قصيدة للنابغة الذبياني. يعني يقول هو يذكر في الكتب دون نسبة، لكن هو في الواقع للنابغة الذبياني، يمدح فيها النعمان بن منذر ملك العرب المشهور في الحيرة. وأول هذه القصيدة قوله كتمتك ليلا بالجمومين ساهرا، وهمين هما مستكنا وظاهرا، أحاديث نفس تشتكي ما يريبها، وورد هموم لن يجدن مصادرا. ألفيته أي وجدته، ومنه قوله تعالى إنهم ألفوا أباءهم ضالين، يعني وجدوا. يوما يعني أراد به مجرد الوقت، يبير يعني يهلك، وماضيه أبار ويروى مكانه يبيد. ومجر اسم فاعل من أجرى. المعابر جمع معبر وهو ما يعبر الماء عليه كالسفينة. الشاهد قوله إيش؟ يبير ومجر. فإذا مجر هنا اسم ويبير فعل، عطف الاسم على الفعل. إذن هذا عكس الصورة السابقة، هو قال لك وعكسه استعمل تجده سهلا، يعطف الاسم على الفعل ويعطف الفعل على الاسم، لكن متى؟ إذا كان الاسم مشبها للفعل. وهنا مجر هذا يشبه الفعل، لماذا؟ لأنه اسم فاعل يعمل عمل فعله، فهو من أجرى يجري فهو مجر، فهو يشبه الفعل. فلذلك ساغ لنا أن نعطف هذا الاسم الذي هو مجر على الفعل وهو قوله يبير. إذن إيش هذا يا أخوان؟ هذا البيت عكس الآية الكريمة. في الآية الكريمة عطفنا الفعل على الاسم المشبه للفعل، عطفنا فأثرنا على المغيرات. في البيت عكسنا، عطفنا الاسم المشبه للفعل على الفعل. مثال آخر، وقوله بات يغشيها بعضب باتري يقصد في أسواقها وجائري. نعم، جائر اسم معطوف على يقصد، ويقصد فعل، إذا عطفنا الاسم على الفعل، هل هذا يجوز؟ نقول نعم يجوز، لأن جائر اسم يشبه الفعل. لماذا؟ لأنه اسم فاعل من جار يجور فهو جائر. جائر هذا البيت مجهول. وبات يغشيها، يغشيها أصل معناه يطعمها. البيت يروى بروايتين، يروى يغشيها ويروى يعشيها. يعشيها يعني يطعمها العشاء، ويغشيها مأخوذ من الغشاء وهو الغطاء وزنا ومعنى. بعضب، العضب هو السيف، ومنه بيت أبي العلاء المعري يذيب الرعب منه كل عضب، يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد يمسكه لسالة. ذكرنا هذا البيت في مباحث المتدى والخبر. باتر يعني قاطع، والبتار يعني القطاع. يقصد يقصد يعني يقطع على غير تمام. جائر يعني ظالم مجاوز الحد. المعنى يمدح رجلا بالكرم وبأنه ينحر الإبل لضيوفه، فيقول إنه بات يشمل إبله ويعمها بسيف قاطع نافذ في ضربته يقطع أسوق التي تستحق الذبح ويجور إلى أخرى لا تستحقه. الشاهد في البيت يا أخوان أنه عطف جائر وهو اسم على يقصد وهو فعل، وهذا جائز لأن جائر يشبه الفعل. قال العلامة محي الدين وذلك سهل لا مانع منه، وقد ورد في النثر العربي بل ورد في أفصح الكلام وهو القرآن الكريم كالآية التي تلاها الشارح. طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.